كلمات وآداء عبد الله داود العصيمي. الهندسة الصوتية والإخراج المعتصم الطيار. أديرها لي وسطها نور باين، أشوفها ظلمة وفي داخلي خوف، فتح عيني ولا أقدر أعاين، ظلمة غيابك مانع عني الشوف، شفت جموع الناس وسط المداين، ما اعترف فيهم ولا يبرد الجوف، انت ترى ناسي نور الجناين، وانت النظر للقلب لا صار مكفوف، الله يصبر خافق منك لاين، ذق الفراق ولوعت الشوق والخوف، يما ترى حالي من البعد شاين، فرق ليالي لكن القلب ملهوف، يا رب دام القلب بشوق حاين، عجل بشوفة تملها القلب مشغوف، عجل بشوفة تملها القلب.